إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إحنا المرة اللي فاتت بدأنا في أدب جديد في الأدب المفرد، وهو الأدب مع القادم، وعرفنا القادم هو إيه، هو تعريف القادم، وإيه الفرق بين القادم وبين العبد، وخدنا مين حسن التعامل مع القادم اللي هو حسن الامتلاك اللي حسن الملكة، وخدنا مين هو سيء الملكة. والمفروض ان احنا النهارده هنبدأ من باب بيع القادم من الاعراب، بس الباب دوت هيكون ملغي. هنبدأ من باب العفو عن القادم. الباب اللي بعده هيكون باب العفو عن القادم، يبقى باب بيع القادم من الاعراب لاغي. تمام. معايا هنا حديث لأبي أمامة رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلامان، فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه وقال: لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلام وقال: استوصي به معروفا. فأعتقه، فقال: ما فعل؟ قال: أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته. حديث المفروض أن الباب اسم باب العفو عن الخادم، وهنا بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي والآخر لأبي ذر. من الأول نفهم أن لما يجي حد يجيله عبيد ويهبها، هعيد تاني علشان بس انا ما سمعنيش من الاول. معانا هنا احنا هنبدأ من باب العفو عن الخادم، وباب بيع الخادم من الاعراب ملغي لاغي. تمام. والمرة اللي فاتت قلنا ان احنا عرفنا مين الفرق بين العبد وبين الخادم، وعرفنا في المرة اللي فاتت سوء الامتلاك اللي هو سوء الملكة، وحسن الملكة بيكون كيف، وقدره بيكون ايه. النهارده هناخد باب العفو عن القادم، ومعانا حديث دراسة لأبي أمامة رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه وقال: لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلاما وقال: استوصي به معروفا. فأعتقه، فقال: ما فعل؟ قال: أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته. مبدئيا الخادم لا يهب، الخادم بيكون خادم بالأجر زي ما قلنا، لكن اللي بيهب أو بيعطى هدية بيكون العبد. فهنا يعني انا عايز اقول ان في تعارض بين معنى الحديث وبين العنوان. العفو عن الخادم، الخادم لا تتم هبته. تمام. فاللي بيتم هبته، واياكم يا فيروز، اللي بيتم هبته العبد، الخادم لا يهب، لانه الخادم بيكون في الاجر اجير، بياتي لاداء خدمه لوقت معين وبيذهب. لكن العبد بيكون زي ما احنا قلنا، اما انه بيباع في سوق العبيد، او انه هو بيؤسر في غزوة او في معركة. تمام. فدي بس الملحوظة اللي حبيت اقولها، اللي هي بقى للعبد وليس للخادم. نيجي بقى للحديث. الحديث معنا بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل معه غلامان، كان في غزوة خيبر، وبعض غزوة خيبر أقبل ومعه من الأسرى غلامان. فوهب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه غلاما منهما، وقال له: لا تضربه، فإني يميت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. كان بيصلي في الطريق منذ أقبله. فهنا نحب برضو ننوه إن ضرب هنا هو العبد زي ما هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، إلا إن هو يخصص بس في الضرب في التأديب على الحدود، يعني أشياء اللي هي فيها مخالفات شرعية تستحق الحد أو التأديب. وإلا يعني الضرب لا يسكت بالكلية. فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، ما نقولش إن الضرب يعني منه عنه كلية مطلقا، لا، الضرب بيكون إذا حدث منه مخالفة شرعية. طب هنا طبعا بيبين منزلة الصلاة والمصلين. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيخصص إن هو نهي بالوحي طبعا عن ضرب أهل الصلاة؟ قال لك إن هنا الصلاة وغيرها من العبادات بتؤدب الإنسان وتهذبه، فإذا أقيمت على الوجه الصحيح خالصة لوجه الله، فاللي هيعمل كده صعب إن هو يعني يأتي بشيء يستحق عليه الضرب، تمام؟ فدوت السبب اللي يعني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم من أجله نهي عن ضرب أهل الصلاة. فالضرب هنا هو مثلا خفيف كده أو شيء بكل التذكير، أنت فعلت خطأ. وهذا قابلنا دلوقتي أخطاء بيقع فيها العبد القادم أو الخادم وبيستحق عليها العقاب. وأعطى أبا ذر رضي الله عنه الغلام الآخر وقال له استوص به معروفا، واحنا عارفين المعروف إن اسم جمع لكل ما يرضى الله كل خير. فطبعا ما كان من أبا ذر إلا إن هو لما سمع هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إنه أعتقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب، قال له ماذا فعل؟ يعني انت اعتقته، هو ايه اللي عمل؟ فقال له امرتني ان استوصي به خيرا فاعتقته. فدوت يعني حسن استجابه الصحابه رضوان الله عليهم وتاثرهم بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول استوصي به خيرا. ايه الخير اللي ممكن يعمله اكثر من ان هو يعتقه ويجعله فرا لوجه الله؟ تمام؟ فالحديث هنا معنا في الحث على الرفق بالخادم وعدم يعني التأفف والرضا من السريع من افعاله، يعني لازم ان هو يستوصي بيه، يعني يصبر عليه. الحديث برضه معنا في ان عدم الحاجه للضرب الا مثلا ضرب التأديب مع الذي يقوم بعبوديته لله، يعني زي اللي قلنا هنا اللي بيصلي. طبعا ده فيها حدود. اي بالظبط، واحد سرق، واحد شروق بتسأل زي السرقة والكذب مثلا واشياء من الكبائر، طبعا يضرب عليه. وهنشوف كمان حاجات اللي يعني حاجة يعني ممكن ما تتعدي علينا احنا في زماننا الحاضر ويضرب عليها العبد. عبد الله بن عمر اللي كان يعني يتورع في معاملته للأيتام وللضعفاء، هنشوفه وهنشوف معانا النهاردة ازاي هو ضرب الخادم بتاعه او العبد العبد، لانه ايه المخالفة اللي عملها. طبعا الحديث فيه تكريم كبير للمصلي واصحاب الصلاح والتقوى، ان حتى وهم في حال ضعفهم وحامل ان هم تحت امرة ناس اخرين النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بيهم خيرا. من ضمن الشرح ومش حديث منفصل اللي هتلاقوا فيه وقد ورد في حديث عبد الله بن عمر قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فصمت ثم اعاد عليه الكلام فصمت. فلما كان في الثالثة قال اعف عنه في كل يوم 70 مرة. هنا عبد الله بن عمر بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له كم نعفو عن الخادم، يعني كم مرة ممكن نعفو عنه، نتجاوز عن اخطائه كم مرة وبعد كده ممكن نعاقبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صمت، سكت، لم يتكلم. فعاد عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الكلام فصمت مرة أخرى، ثم عاد عليه في الثالثة فرد فقال اعفو عنه في كل يوم 70 مرة، يعني يعفو عنه ويكرر العفو عنه ولو بلغ خطأه 70 مرة. فده طبعا مش هنقعد نعد، يعني هو مش بيقول له عد 70 مرة، لكن بيقول فيه استحباب من العفو عن الخادم والتغافل عن اخطاء الخدم. المعتادة. يعني نشوف مثلا واحدة تبقى عندها مثلا جاي واحدة تنظف لها، او هي بتجيب مثلا بتستجلب خادمات من الخارج، او بتستجلب من الريف خادمة مثلا صغيرة السن وتعودها على الشغل اعمال المنزل وتتعامل معها، تلاقيها شديدة جدا في التعامل معها. انت ما عندكيش هنا كويس، انت ما عملتيش هنا، لا طب خليكي شديدة في حاجات تانية. انت صليتي ولا لا؟ سويتي صلاتك ليه؟ شغل البيت هنا ما يخليكيش ممكن تستأذني وتتوطي وتصلي عندي كمان، لكن لاقي ربات البيوت لا ما يعملوش كده، تلاقي الرقم ده مش حلو، ونسيتي تشيل المفرش اللي هنا وتمسحي وتنضفي تحته وتحت ورا التلفزيون، واخدين بالكوا الاركان تحت الفاز مثلا، ايه ده؟ فالاخطاء المعتاده ده هي ممكن توجهيها بطريقه لطيفه يعني معاها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اعفى عنه ولا سبعين مره، في اخطاء معتاده للخدم وتكون صغيره، فالاحسان لهم في الحاله دي بيكون احسن، نتعلميهم باحسان بدل ما يعني ما تتجاري بقى وتغضبي ويعني صوتك وفي بتمدي ايدها ويعني. وشفنا في يعني في اكتر يعني لما كنا في الخليج وكده نشوف نساء كانوا يعني بيضربوا الخادمه دي بشكل مؤذي جدا، يعني مؤذي مش عارفه. فبنسمع حاجات غريبه، واللي بيبقوا جايبين مثلا بنات صغيره السن كده من الريف او كده وبيبقوا مقيمين معاهم بيعملوهم، في ناس بتعملهم بطريقه سيئه جدا، هنشوفها في الاماكن العامه وهي يعني يعني بتتعامل معاها بشده وبتعالي كبير جدا. فادي هنا معانا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعبد الله بن عمر بيقول ايه؟ بيامر بالعفو عنه في كل يوم 70 مره، يعني تغاضب عنه قدر ما استطعت عن اخطائه. معانا باب الخادم يذنب، الباب اللي بعده معانا باب الخادم يذنب. معانا هنا حديث دراسه عن لقيط بن صبرة قال: انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، ان لنا غنما 100 لا نريد ان تزيد، فاذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة. فكان فيما قال: لا تضرب بعينتك فضربك امتك، واذا استنشقت فبالغ الا ان تكون صائما. هنا الصحابي لقيط بن صبرة بيقول كان معايا ناس وكان بيبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه عن شيء، يعني يسألوه عن شيء في الشرع، فقعدوا يعني يبحثوا عنه حتى انتهوا لي، وكان موجود في مكان يعني كده وشافوه، فهم قاعدين معايا. فالراعي راعي الغنم الموجود والمختص بالاغنام للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وكده، هو دفع الراعي في المراح سخلة. المراح اللي هي الاماكن اللي بيبات فيها الغنم والماشية اللي بتروح ليه وبيبيتوها فيه، مش بتمرح بقى وتروح وتيجي فيه، لا بتبات فيه، ده المراح. السخلة اولاد الغنم المولودين، اولاد بقى الماعز او الاقتراف او كده، المولودين المولود الصغير سواء ذكر او انثى يقال عنه سخلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يذبح شاة كبيرة ليست سخلة، فذبح شاة، فالضيوف اللي موجودين منهم لقيط بن صبرة يعني افتكروا من ظهر الحديث ان هو بيذبحها لهم، يعني ليه تكلف نفسك انك تذبح لنا شاة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم هنا: لا تحسبن، والراوي طبعا في دقة روايته بيقول: ولم يقل لا تحسبن، قالها بكسر السين، ان انا مش بتحسبوش يعني ان انا بتكلف ليكم وان انا بذبحها لكم مخصوص، انا ممكن لان ممكن يضايق يعني يكرم ضيوفه باي شيء موجود في بيته، بتمر بشراب اي شيء، لكن ان لنا غنما 100، احنا لينا غنم 100، وما بحبش ان الغنم تزيد عن كده لان ده يبقى زياده عن حاجتنا، فاذا جاءت سخله اذا ولدت غنم منهم مولود ذبحنا مكانه واحد من الكبار حتى ايه لا تزيد عن 100. فهمت الموضوع ده؟ فإذا جاء الراعي بصخلة بمولود صغير ذبحنا مكان المولود دوت شاة كبيرة حتى لا يتزيد العدد الأغنام عندي عن 100. فهو عايز يقول لهم ان احنا لم نتكلف لكم ايه الذبح. هو النبي صلى الله عليه وسلم عايز تبرأ من العشب والكبر في ان احنا بقى من منوريكم يعني بقى انا بذبح لكم شاة وعندي بقى أغنام كتير. فهو مش فبيقول له انا او انا عندي ما بحبش الأغنام تزيد عن حاجتنا. أول ما بيجي الراعي بولد صغير بولد مولود صغير ذبحنا مكانه شاة حتى لا تزيد عن الحاجة. فهنا نقيت ابن صبرة بيقول فكان في مقال يعني في كلام ثاني قيل في هذا المجلس. فكان في ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما قاله هذا يعني من ضمن الكلام اللي اتقال لا تضرب ضعينتك فضربك أمتك. الضعينة لغة هي الغافلة اللي بيرحل عليها الشخص، لكن المقصود بها هنا اصطلاحا المرأة، لان هي بيقولوا ان هي المرأة بتذهب وترحل مع الزوجة اينما كان فسميت ضعينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوصيهم من ضمن ما اوصاهم لا تضرب امرأتك كأنك تضرب امتك. ومش هنا مش اباحة لضرب الامة اللي هو المملوكة ليك، لا، انما ذم هذا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يذم هذا الفعل من يفعل ذلك اللي بيضرب الأمة دوت وبيضرب زوجته كأن هي أمة بتشتغل عنده دوت مذموم، فعله مذموم. تمام. وإذا استنشق فبالغ وإلا أن تكون صائما، وده حديث أخذته في الفقه. إذا استنشقت الماء في الوضوء استنشق لكن لا تبالغ، يعني تبالغ إلا إذا كنت صائما فلا تبالغ حتى لا يدخل إيه الماء إلى الجوف فيفسد صيامك. تمام. واضح الحديث لان بس مقرراته يعني ممكن لاول وهلة كده تحس ان هي مفردات غريبة شوية، لكن هو حديث يعني قصة جميلة. يعني معانا هنا الباب اللي بعده باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. انا عارفة ان احنا كنت عندنا الاثر مش هيكون دراسة معانا، لكن الحديث الباب مهم فاخدت منه يعني الحديث دوت عشان ابين لكم مهمة يعني في ملحوظة مهمة معايا. حديث ابي العالية هيكون دراسة مش حفظ. حديث ابي العالية دراسة مش حفظ. ابي العالية تابعي كبير تعلم على يد الصحابة وكان يوجد في عهد الصحابة. فيقول كنا نؤمر ان نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. هنا أبي العالية يقول كان الصحابة رضي الله عنهم يأمرون من كان له خادما منا أن يحتاطوا للأمر، يحتاطوا معهم في التعامل. إزاي يتعاملوا معهم؟ إن هو لو سلموا كيس في مال فليختموا. بمعنى ايه يختموا هنا؟ يحكم غلقه بعد يعني انت عديت المال اللي فيه وتقوم يحكم غلقه من فوق ويكتب عليه كام. تمام. ويحتطب شيء تاني كمان. طب لو مثلا قمح شيء بيتوزن نكيله قبل ما نديه للخادم يروح يديه لفلان او يبيعه او لا اوزنه الاول يعرف انت بتديله كم كيلو. فهنا ونكيل. فاذا سلمت خادمك قمحا اوزنه او كيلو كي يكون على يقينه بصيرة من اللي سلمه لي. ثالث حاجة يعملها ونعدها. لو كان شيء مما يعد لا يوزن فعده ويعرف العدد. افرض مثلا هيعطيله مثلا عدد من المشية من الاغنام يعد عليه ويقول له انت معك عدد كذا. طب هو طلب منهم ان هم يحتاطوا لامرهم مع الخادم بثلاث أشياء، بهذه الثلاث أشياء. طب ليه؟ لحاجتين: كراهية أن يتعود خلق سوء، يعني لكي لا يتعود الخادم عادة سيئة أو يتخلق بخلق سيء فيدقق معهم. ممكن هو الشيطان يعني يوازه بشيء أو هو مش فاهم فيتصرف كما يشاء. لا، لما يحس ان الحاجة معدودة او محسوبة او مختومة، هو مش هيفتح كيس مختوم، فهو هو كمان مش هيقدر يعني يتصرف تصرف زي كده. ده بالنسبة للخادم. طب بالنسبة لي انا بقى صاحب الخادم دوت، حتى لا اصاب بسوء الظن فيه وقعد اقول له انت بعته باكتر ولا بقليل، قول الحقيقة، احلف. وخصوصا هنا العبيد كانوا موجودين في الوقت دوت، كان ليهم حكم المخالطة مع اهل البيت، يعني كانوا بيختلطوا قوي، كانوا عارفين كل حاجة في البيت. طيب الشيخ الألباني قال حاجة جميلة جدا، قال طب احنا في زمن دلوقتي العبيد مش موجودين، خلاص مفيش عبيد. طيب الخادم بيجي لمهمة معينة، بتجي دي خادمة مهمة معينة وبتقضيها وبتمشي، فالحالة دي ممكن تنطبق على اللي هما بيستجلبوا خادمات وفي الغالب ما بيخرجوش الا معاهم من البيت. فقالت لا، ده ممكن الامر يتعدى الى الابناء ويكون التعامل هكذا مع الابناء. يعني انت هتبعتي ابنك بمثلا لحد مثلا من اقاربك او حاجة عايزة منك مثلا 2 كيلو مثلا عايزة رز، عايزة كده بس، والحاجة سايبة توزنيها، اقول بص انا مديها كام كيلو، هيديله مثلا يسلم حد مال. لازم تعودين هو، انت تعدي المال وهو يعد ويتعود، علشان هو ما يتعودش ان هو ممكن مش عشان هو سيء الخلق، لا عشان يبقى سيء الخلق ويحس ان الموضوع سيء، فممكن هو يتصرف وهو ماشي يقوم واخد من الفلوس جزء مثلا يشتري حاجة هو عاوزها. وحاجة تانية، عشان انت كمان ما تظنيش يا ترى الولد ودى الفلوس كاملة ولا لا، يا ترى وقع الحاجة، طب الحاجة راحت كاملة ولا لا. فانت لما هتيجي تتواصلي مع الشخص اللي انت بعتي له الحاجة دي، هتعرفي طبعا حاجة وصلته، هتقدري تحاسب الولد لو هي فيها نقص. طب الحاجة برضو جميلة جدا، يعني نبهنا ليها الشيخ الألباني، ممكن برضو ناخد بالنا منها في التعامل. عشان كده حبيت بس يعني ايه ان احنا ناخد الباب دوت، والباب اللي بعده بقى من عدى على خادمه دوت هلغيه، لان هو هيجي نفس المعنى وبرضه قفل. وهندخل في الباب الجديد اللي بعده اللي هو باب ادب الخادم، هنشوف مع بعض ادب جديد من الاداب الاسلاميه في توجيه بقى الاسياد بقى اللي هم بيتعاملوا مع العبيد او الخدم. والمقصود هنا بادب الخادم مش الادب اللي هو الخلق مع الخادم، لكن المقصود هنا بتاديب الخادم. متى يتم تاديب الخادم؟ معايا الحديث دراسه عن يزيد بن عبد الله بن قصير قال: ارسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب او بورق فصرفه فانظر في الصرف، فرجع اليه فجلده جلدا وجيعا او وجعا او وجعا، قال وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه. هنا هو شروق ذات مخالفه شرعيه هنشوفها استحق عليها الخادم ان يضرب. وضرب موجع. عبد الله بن عمر كان عنده عبد، فبعته ان هو بذهب او بورق، الورق اللي هو الفضه، ليصرفه اي يستبدله بالمال بنقود، يستبدله بعمله. يعني حتى الراوي هو بيرد يقول بذهب او بورق، يعني مش عارف بذهب ولا بفضه، لكي يستبدلها بالعمله بالمال. فانظر بالصرف، انظر بالصرف يعني صرفه الى اجل. اخذ الرجل اخذ منه الذهب او الفضه واداله جزء من المال، وبقى جزء تاني هيديهوله مرة تانية، هيعطيه مرة اخرى. وفرجع اليه فرجع العبد لعبد الله بن عمر، فلما علم ان هو لم يأخذ المال كاملا فجلده جلدا وجيعا، جلدا مؤلما، ضرب مؤلم، وقال له اذهب فخذ الذي لي، خد الذهب بتاعي او اتفضل ارجعها لي تاني، ولا تصرف ولا تستبدلها، انا مش عايز استبدلها معايا. طب ليه؟ هنا بيشير هنا لان عبد الله بن عمر يعلم تماما حرمة هذا الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد، ها بها، بمعنى ان في بعض الاشياء اللي احنا واحنا بنتعامل فيها في البيع والشراء لازم تكون، انا بعت ذهب اخد ذهب مكانه، وديت اشاره جميله جدا لحاجه كلنا بنعملها اللي هي استبدال الذهب. بتبقي عايزه تبيعي ذهب عندك وتستبدليه بذهب اخر، او اللي عايزه تبيع فضه عندها وتستبدلها بفضه، بتروح لمحل المجوهرات وبتطلب ان هو تستبدل المال بتاعه بالظبط. شوفوا بقى الشرع بيقول لك ايه، ايه بيقول هنا، انت رايحه تبيعي الذهب او الفضه توزنيها وتعرفي المبلغ اللي ليكي كام وتاخديه، لازم تاخدي الفلوس كامله في ايديكي، وبعدين تبداي تنقي وتختاري الذهب اللي انت عايزاه الجديد يدا بيد، ها بها، هديك ذهب تديني فلوسي، يقول لك ما انا معيش كمل، امشي تمشي ما تاخديش منه شرعا، امشي. عبد الله بن عمر عمل ايه؟ ضرب العبد ضرب موجع، لانه ارتكب مخالفه شرعيه كبيره، ان هو في ان هو باع بالاجل في في في, في في حاجة اسمها اصناف ربوية نزل بها النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد، ها بها، مش كده وبس، مش في الذهب بس. طب تعالوا نشوف هنا القصة اللي حصلت بقى مع عمر بن الخطاب نفسه، واستشهد بها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واسقطه، واسقط هذا الحديث على فعل الصحابة اللي معاه او الناس اللي معي. في حديث مالك بن اوس انه التمس صرفا بمئة دينار، التمس تبديل شيء بمئة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله، يعني مالك بن اوس التمس صرف بمئة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوغنا، يعني تفاوضوا، حتى اصطرف مني لغاية ما ايه انتهوا للمبلغ اللي هو يعني هيستضيف. فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال، مسك الذهب عبيد الله، طلحة بن عبيد الله مسك الذهب في ايديه وقعد يقلب فيه وقال يعني احنا قاعد لغاية ما يجي القاضي بتاعي اللي هو قافل معايا مفتاح الخزنة بتاعتي من الغابة. مين اللي قاعد يسمع الحوار؟ عمر بن الخطاب. فقال عمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، بيقول كده الملك ابن اوس ما تسيبهوش، اوعى تمشي الا ما تاخد فلوسك، ما دام مسك ذهبك ما تمشيش الا ما يجي الخضر وتاخد فلوسك كاملة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بيقول ده انا ليه بقول لك كده، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا ها وها، يعني تديني ذهب اديك فلوسك كامله، والبر بالبر ربا الا ها وها، يعني البر اللي هو القمح، والشعير بالشعير ربا الا ها وها، والتمر بالتمر ربا الا ها وها، يعني مثلا بمثل، تديني طب اديك فلوس. تقولي طب ما انا هاخد تمر بس نوع تاني، لا، لما تديني فلوس الاول ابيع لك التمر اللي من النوع التاني، ما دام اديتك تمر ما تدينيش مكانه تمر. وصنف برضو اخير اللي هو الملح، بس انا بصراحة مش يعني مش معايا يعني الحديث بيدل على الملح، لكن في الملح من اصناف ربوية. يبقى الاصناف اللي احنا نتعامل معاها معامله، يعني معامله ان خد هذا الصنف واعطيني مالي كامله ولا يؤجل، وليس فيه العمل بالأجل هو الأصناف اللي هي الذهب الفضة البر اللي هو القمح والشعير والطم والملح. فنحذر لأن احنا عندنا عادة استبدال الذهب والفضة أكثر من أي حاجة، يعني كان حتة استبدال بقى التمر بنوع تمر آخر والملح بملح آخر، ملح ناعم وملح خشن، لا الموضوع مش موجود معانا، أو الشعير بالشعير ممكن يكون مع التجار أو في البلاد اللي بتزرع فيها هذه الأشياء وبيستبدلوا مثلا الأسر حسب الحصاد وحسب المخزون فتستبدل نوع بنوع. لا ما فيش استبدال نوع بنوع، استبدال أنا هديك شيء تجيني ثمنة كاملة لا يؤجل جزء منه. بس هنا عمر بن الخطاب قال له إيه؟ لا ترهب، يعني ما تروحش بيتك أنا ما تاخد الفلوس كاملة. فناخد بالنا وإحنا بنستبدل ذهب فضة، إن إحنا نبيع الذهب اللي معانا أو الفضة ناخد ثمنها كاملة، وبعد كده نوزن نلاقي بقى تختاري الحاجة اللي أنت عايزة تختاريها جديدة. الأمر دوت في إيه؟ الأمر ده في الذهب وفي الفضة وفي البر وفي الشعير وفي التمر وفي الملح. في الأرياف عندنا بيخزنوا مثلا، بتلاقي عندهم الشعير والقمح والحاجات دي. طب واحدة مش واحدة أنا هديها نوع من الـ من الـ من القمح دي نوع شعير، أنا عندي مخزون القمح كتير، لا جاي وخد ثمنه كاملا وبعدين اشتري منها الشعير. تمام؟ في مثلا في الوجه البحري اللي هم بيستخدموا الملح، في الملح ليه انواع، فانا عايزه نوع مكان نوع، لا بيعيه بثمن، يعني ده ليه سعر وده ليه سعر، فبيعيه بثمن وخدي الفلوس الكامله في ايديكي، وبعدين يطلعي لنا تاني يقول انا بقى هشتري منك كذا وكذا، كم كيلو مثلا من او طن مثلا من النوع ده، من الملح النوع ده. ده بالنسبه ان هم مثلا بيخزنوا او بيتاجروا او كده في التجاره. لكن الحاجات الرقيقه قوي دينا والمعتادين عليها اللي هي حكايه استبدال الذهب بالفضه. هنا عشان كده انا بجي بحكي لكم الامور دي كلها. تعرف معروفه ان هي احنا نساء بنتعامل في الامور دي كتير. ثاني حاجه عشان تعرفي يعني ايه العبد دوت ارتكب مخالفه شرعيه، كم يعني حجم المخالفه اللي عملها هذا العبد. اللي خلاه فعلا يعني عبران بن عمر يضربه ضرب موجع. صابرين بتسأل بتقول ممكن واحدة عايزة تجيب الذهب هتروح تبيعه وهي في نفس الوقت تجيب جديد؟ ما هي دي الحالة اللي بقول عليها صابرين، ان انت بتروحي تجيبي ذهبك، بتروحي تاخدي الذهب القديم وتديه للجواهرجي بائع المجوهرات ده وبتاخدي ثمنه، لازم تاخدي ثمنه. على فكرة في بائعين كتير عارفين الموضوع دوت، هم عارفين ان لازم، وفي ناس تانية بتكبر دماغها. يعني اتعاملنا مع بائعين لما يتكلم اول ما تيجي تستبدلي يقوم يديك الفلوس في ايديك الاول، هو فاهم، وبعدين تختاري الذهب الجديد اللي انت عايزاه، مش تقول له بقى انا هاخد مش عارفه كام جرام بس كده وتديني بقى الفرق. افرض ان انت يعني اخترتيه كان اقل في القيمه من التاني او اكتر، هتديله انت الفرق او هو يديك الفرق. في الحاله دي لا، انت ارتكبتي شيء محرم، لازم تاخدي الثمن كله في ايديك وبعدين تختاري، ما تقوليش ان انت هتستبدلي. روحي وبيعي ذهبك الاول القديم وبعدين بعد ما تاخدي ثمنه قولي له لو سمحت انا عايزه انقي كذا قرض، عشان يعني تخرجي من الموضوع دوت، لان في ده موقف محرم، بتكتفي بمحرم شيء حرام. والا ما كانش عبد الله بن عمر وهو بيتورع عن ذلك ان هو يضرب خادمه هذا الضرب يعني الموجع. فهنا هو هنفرض من الحديث ان يجوز، واياك يا صديق الحديث، ان يجوز للسيد ان يضرب خادمه او عبده اذا ارتكب مخالفه في الشريعه، غير ذلك لا يجوز له. تجاوز بقى، بصي نتجاوز بقى عن اخطاء، اصل ما شالش دوت حطه هنا، اصل ما نطقتش هنا، اصل ما عملتش، اصل سابت الولد يعيط. صغيره لا تعلم يعني التمسي ليها كده، علميها الحاجات دي الا المخالفات الشرعيه. عرفنا من حديث وغطى الأصل كيفين التعامل مع الأصناف الربوية، وعرفنا إن هي الأصناف الربوية في أي مشكلة فيها؟ السنين اللي بعد الذهب بقى خلاص ما كنتش تعرفي، خلاص هتعملي إيه دلوقتي؟ دايما الحاجة ما بتكونش يعني ما بنكونش نعرف يعني حاجات في الشرع وكده, بنحاول بقى احنا بنكسر من نواتي من التصدق, يعني تتصدق بنية ربنا يعفو عني. لكن ايه اللي ممكن تعمليه؟ خلاص انت ما كنتش تعرفي بتجهلي هذا الامر, ما حدش قال لك. سبحان الله, الاحاديث دي كانت جديده علينا كلنا اول ما عرفنا. ايه اللي ممكن نعمله؟ ان احنا نتوب الى الله, توبة الى الله. يعني ما تاخدوش الامور صعب الامور على نفسكم, جنة دي سوى انت تعاملي مع رب رحيم. بص السلع, انا بفعش بقى على اي سلع, احنا خلاص عرفنا ان في سلع من ضعف الاجل ده عادي, لكن في حاجات ما ينفعش فيها الاكل. الاستبدال, احنا بنتكلم عن الاستبدال كل مرة, احنا بنتكلم هنا عن الاستبدال. هو طبعا كده انا هشتري مثلا حاجة جديدة, تلاجة, بشتري بزجاج, بشتري اجهزة, بشتري السلع في الاجل. هو ارتضى, ما هو بياخد نسبته, بياخد نسبة اعلى, هو ارتضى خلاص مفيش مشكلة فيه. لكن احنا بقول على الاستبدال شيء بشيء. انت الاصناف دي تبقى قدامك ستة اصناف ربوية, ما ينفعش تستبدلي شيء بشيء كده. هو لا شيء بالمال او كده, لازم المال كامل, ما ينفعش ليه الاجل, لازم المال كاملة. اللي بيقول يعملوا ذهب بالقسط, يديها مثلا ذهب وياخد مكانه مش عارف, تديله مثلا ذهب وتبقى تديني مكانه اوراقنا عندك وتديني مكانه فلوس. طب انا معلش, يقول لها معلش المره دي المبلغ دوت وبقى دي بقيت عندي واكتب لها ورقه. لا ما ينفعش. في الفضه نفس الحكايه, مفيش, ما ينفعش الكلام دوت. انت بتجيبي ذهبك, هو عنده فلوس تاخدي فلوس كامله, لكن عشان انت بتبقي مثلا محتاجه مثلا المال او حاجه, فتقومي واخده الجزء اللي هو اداهولك والباقي هيبقى يديلك. مثلا عارفين الراجل ده من زمان بيتعامل معاه, ما ينفعش. خدي ذهبك وارجعي. عمر بن الخطاب قال له ايه؟ لا تتركه, لا تفارقه حتى تاخذ مني. مسك الذهب بتاعه في ايديه خاطر هو هيديله مكانه فلوس, ما تسيبوش, ما تروحش بيتك, ولا هيكون التكت حرام. طيب احنا كده خدنا الدرجه في المخالفه الشرعيه. طب تعالوا نشوف ان الخادم او العبد لم يرتكب مخالفه شرعيه وضرب, النبي صلى الله عليه وسلم هيقول ايه؟ الحديث اللي بعده حديث ابي مسعود. عن ابي مسعود رضي الله عنه قال: كنت اضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك عليه. فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله, فهو حر لوجه الله. فقال: اما ان لو لم تفعل لمستك النار او لنفحتك النار. الحديث اللي معنا دراسة من ابي مسعود اسمه عبد بن عامر من الصحابة رضي الله عنه, فكان بيضرب غلاما له مملوك له, فهو بيضربه سمع صوت من خلفه بيقول له ايه؟ اعلم ابا مسعود, يعني خد بالك ابا مسعود, ربنا سبحانه وتعالى اكثر قادر على تعذيبك اكثر من تعذيبك لهذا الطفل, لهذا الغلام. فالتفت ابا مسعود, فاذا به مين اللي بيحدثه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الواية بيقول لك ايه؟ وقع الصوت مني, يعني الصوت اللي هو العصايه اللي في اخرها جلدة بيضرب بيها, وقعت منه في الارض, من يعني من رغم الخوف, يعني اتخض من هول المفاجأة ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول له كده تهديد. فأما علشان يبرأ نفسه قال له ايه؟ يا رسول الله, فهو حر لوجه الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما ان لو لم تفعل لمسك النار او لفحتك النار. يعني انت لو لم تبادر الى اطلاقه وجعله حرا لوجه الله لمسك عذاب من النار مقابل ظلمك واعتدائك على هذا الغلام. تمام؟ فهنا شوف حسن استجابه الصحابه رضي الله عنهم, يعني برضه هو سمع من خلفه, فتوجه الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وايه وبادر على طول باطلاق سراحه. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم نبهه ان هو كده بيظلم فتاب. فهنا يعني برضه توجيه جميل جدا, الانسان اول ما يعرف ما حد يوجهه او ان هو يحس ان هو عمل شيء غلط يعجل بالتوبه, ما يقولش ايه ان شاء الله هبقى بطل, ربنا يهديني وبطل, تسويف مماطلة، ايه اللي هيسيبه في الوقت دوت اللي هو ليه عمال يأجل فيه ده؟ هل هو هيعيش لغاية ما يتوب؟ يعني اللي بتقول ايه انت بنقول لها انت عملت ذنب، توبي الى الله، اللي هبقى توب ان شاء الله لدولي. طب انت دولي هبقى توب ديت، سوف اتوب دي، ايه المماطلة والتسويف ده؟ انت ضمنتي تعيشي لما تبقي توبي؟ ما توبي في ساعتها ما ده معلمتي ان هو خطأ. فدايما حال الانسان اللي هو بيبحث عن كمال ايمانه، ويعني وبيبحث عن ان هو يعني كل عمل قريب الى الله تعالى، يعجل على طول، يعجل بتوبته، يعجل بعمل الصادق. اول ما قال له على طول انت اخطأت، وان ربنا قادر عليه، انت بتظلمه، وظلمك دوت ربنا قادر عليك ان هو يزيدك عذاب اكتر من انت تعمله فيه. الرجل على طول رجع، لا وكفر من الحديث ده، اخذنا ان كفاره ضرب الغلام او ضرب المملوك او ازاؤه هو عتقه، تمام؟ فهنا يعني الحديث بصراحة فيه يعني حاجات جميلة جدا نخرج منها، ان انسان اي واحدة فينا حاسة ان هي بتتكب دم او اسم وعلم تركبت هذا الدم فعليها ان تتوب. اللي عرفت ان انا ضرب دم كنت شعر اجيب عرفت ان ده كان اسم دم، توب الى الله. والتوبة ليها شرطها، ان تكون عزمة بقلبك فعلا انك ما لا تعودي لهذا الذنب ابدا، انك انت بعزم بالقلب لا وبالفعل كمان انك تكفري عن هذا الذنب، تكفري بقى بالاستغفار والتوبة بالاعمال الصالحة بالنهاية بالصدقة باي شيء. هنا الصحابي عامر بن عقبة او عقبة بن عامر اللي هو ابن صوت اعتق خادمه او اعتق مملوكه، وهذه كفارة إزاء المملوك. وأخذ يعني مش عارفة يمكن أنتوا اللي كان سنة تانية في السبت برضه اللي سبت خادمه العام خادمه أبو بكر الصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما وجهه وقال له على طول أعتق إن دوت إن لا يجوز للصديقين أن يلعنوا أن يكونوا سبابين، ف وإن ده ظلم ليهم أعتقهم رغم إن هم كانوا أخطأوا، لكن مش معنى الخطأ ان احنا نظلمهم. فهنا الحديث بيحث على رفق بالمملوك، وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت وزي ما قال اخذنا من الشيخ الالباني وهو بيتكلم، لو اسقطنا ان المملوك الضعيف دوت هو اولادنا احنا بنمتلكهم كده، ويبقى في حث على رفق برضه في مع الاولاد، لأن الضرب مع الأولاد يكون ضرب لما يرتكبوا مخالفة شرعية، لما لا يقيموا صلاتهم، لما يبلغ الولد ولا يصوم لا يصلي، البنت إذا كانت مثلا بلغت وهي متزوجة ولا تحسن التصرف ومش بتسمع النصح، فعليك النصح مرة واثنين وبعد كده تضرب بعد كده على صلاتها، ففي حالة المخالفات الشرعية. فلو قسنا ان احنا على الموضوع ده على اولادنا ان هم مملوكين في ايدينا وان هم مسؤولين مننا، هيبقى نفس الكلام، يبقى في حث بالرفق على الاولاد. اللي بيقول لك تاني حاجه في المستفاد، الوعظ البليغ في الاقتداء بحلم الله عن عباده. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى حليم ازاي عليه رغم ان هو بيظلم هذا الضعيف، فاذا كان ربنا سبحانه وتعالى حليم على عباده فعلينا ان احنا العباد نفسهم يكون عندهم هذا الحلم. فربنا سبحانه وتعالى يحلم عن عباده اللي هم بيعصوه ليلا ونهارا، يحلم عن عباده اللي بيكفروا بيه وينسبوا اليه الولد، ده بيرزقهم ويعافيهم. فبالي الانسان عشان ربنا ادالك ملكك اولاد مثلا، او ملكك خادم او خادمه، او ملكك مملوك عبد ان هو يظلمه فلا يجوز ذلك. الحديث برضه بيقول لك في سرعه في حسن استجابه الصحابه لاوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ودي شفناها بصراحه في اكثر من حديث. هنا الصحابي التفت على طول اول ما سمع كلام النبي قال لك فهو حر لوجه الله، سرعه استجابه، حسن استجابه. ابو ذر قال له استوصي به معروفا فاعتقه، حسن استجابه لاوامر النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو بيحسن في الاستجابة. هو مش هو ما قالوش اعتقوا, لكن هو بيحسن في استجابة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تذكير بقدرة الله تعالى والتخويف فيه للأخذ بأوامره والانتهاء عما نهى عنه. ودوت كان معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في تذكيره ليه بقدرة الله عليه, تذكير الأب المسعود بقدرة الله عليه. الدقة في نقل الرواية وتدرج في سردها, شفت بيقول لك ايه, قعد أبو المسعود بيحكي الرواية بالضبط. كنت أضرب غلاما فسمعت من خلفي, انت متخيل يعني بيخليك متخيلة موقف معي, فسمعت من خلفي, وفي رواية يعني قال لك ايه, فالتفت فإذا هو رسول الله فسقط من يدي الصوت من عيدكي, وفي الحديث ده فقلت يا رسول الله, فهو حرق. بيسرد الرواية تدرج في سردها بشكل جميل جدا, في يعني في متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والشوارع, علشان هو امين في نقلها. علشان كده قلنا ان الصحابة كلهم عدول فعلا ثقات, تاخد منهم الحديث وانت مطمئنة. هو ملتزم جدا وامين جدا في نقل روايته, رغم ان هو فيها خطأ ليه, لكن نهيت عن الخطأ, هو تاب عنه. في طبعا الحديث بيبين شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على المستكين والضعفاء. انا هكتفي بالقدر ده النهاردة, شايف ان هو قدر كافي جدا, وارجو ان يكون يعني مفهوم ليكم. لو في اي شيء مش مفهوم اسالوا فيه, هي في احاديث فيها الفاظ ممكن تكون جديده وغريبه علينا, لكن ارجو ان هي تكون يعني بقت واضحه بالنسبه لكم.